عدوا في هذا المجلس 56 في مدارسة أحاديث المنتقى، وما زلنا في كتاب اللباس في أبواب اللباس. نعم نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن أحد شقي إزاري يسترقي إلا أنا تعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. رواه الجماعة، إلا أن مسلما وابن ماجه والترمذي لم يذكروا قصة أبي بكر. نعم رضي الله عنه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. ولأحمد والبخاري: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. هذه الأحاديث الأربعة، حديث عبد الله بن عمر بروايتيه، حديث أبي هريرة رضي الله عنهم بروايتيه، في تحريم الإسبال. والإسبال يكون بماذا؟ ليس بسدل اليدين كما في الصلاة، لا يكون الإسبال بسدل اليدين كما في الصلاة الذي قد يسمى إسبالا وهو سدل، وإنما الإسبال كما جاء في حديث ابن عمر يكون في الإزار، وهو ما يستر أسفل القدم، أسفل الجسم، سواء كان إزارا أو سروالا. ويكون الإسبال أيضا في القميص، يسمونه الثوب، ويدخل فيه العباءة، البشت، المشلح، يدخل فيه الجبة ومنها الفروة. والنوع الثالث الإسبال في العمامة، ما يغطي الرأس بأن يسبل الذؤاب حتى تبلغ دون الكعبين. هذه مواضع الإسبال في الثياب. والإسبال في الثياب حكمه أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فإن قصد مع الإسبال أنه أسبل كبرا وخيلا وتعاليا فهذا أشد في الوعيد، جمع كبيرتين ثنتين، لأن في رواية حديث أبي هريرة: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا لفظ عام يشمل من فعله كبرا وخيلا، ويشمل من فعله بغير ذلك. وفيه قيد الكبيرة، وهي أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بالحد في الدنيا، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرئ منه. وأضاف له قيدا سابعا، ما هو ما أصر عليه من الصغائر. جاء في حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرتخي أحد شقي إزاره، يرتخي، فإذا ارتخى تجاوز الكعبين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلا. وهو ذكر عذر الارتخاء مع تعاهده إياه، فخرج بهذا القيد عن كونه من كبائر الذنوب. ومعنى يرتخي ليس عندما لبسه وهو دون الكعبين، وإنما حصل الارتخاء بعد لبسه، فهذا فعل خاص يحمل على هذا القيد الخاص. إذن عندنا الآن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: من جعل ثوبه أو إزاره على الكعبين، نقول هذا الفعل جائز مع الكراهة. وما وجه الكراهة؟ احتمال أن يرتخي على الكعبين. الحالة الثانية: أن يرخي ثوبه أي قميصه أو عمامته أو بشته أو سرواله وبنطاله أو إزاره عن الكعبين، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب لعموم قوله ما أسفل، وما بمعنى الذي، ما أسفل الكعبين من الإزالة في النار. الحالة الثالثة أنه يرخي ثوبه وإزارة أو عمامته دون الكعبين، فهذا جمع بين الكبيرتين، والكبر أصله في القلب لكن يظهر أثره على الجوارح وعلى الأفعال، وهذا منها، هذا من ظهور أثره على هذا الفعل. نعم. أحسن الله إليك. باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تتشبه بالرجال، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كساني رسول الله رضي الله عنهما. أحسن الله إليك. نعم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي، مما أهدى له دحية الكلبي رضي الله عنه. أحسن الله إليك. كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلبي رضي الله عنه فكسوتها امرأتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لا تلبس القبطية؟ فقلت يا رسول الله كسوتها امرأتي، فقال مرها أن تجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، رواه أحمد. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي تختمر فقال ليتين، رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت. نعم. على رؤوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث الأربعة بوب عليها المجد رحمه الله في قوله باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها، أي يصفه ويحدد مقاطعه، أو أن تلبس ما تتشبه به بالرجال. فأما حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب، قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم قبطية أو قبطية كثيفة، قبطية أي ثوب أو قميص يصنع في بلاد القبط. أين بلاد القبط؟ مصر. ومذهب القبط هو مذهب الأرثوذكس النصراني، وهم أهل صناعة، أهل الحواضر أهل صناعات واحتراف بها، مصر، اليمن، الشام، العراق، بخلاف أهل البوادي ما عندهم إلا ما ينسجونه من بهائمهم. وهذه القبطية كثيفة، ومعنى كثيفة أي أنها فيها غلظ. قال فلم يرني النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها فسألني عنها، قال إني كسوتها امرأتي، دل على أن أسامة يوم أنه يقول هالكلام متزوج لما تزوج، والرسول يبي يموت كم عمر أسامة رضي الله عنه؟ 18 سنة، إذن تزوج قبلها، وهذا فيه استحباب نكاح الشباب في أول أمرهم. قال ما لك لا تلبس القبطية؟ قلت يا رسول الله كسوتها امرأتي. إذن هناك من الألبسة ما يصح للرجال والنساء، وهذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى ما يتعارف به النساء. قال صلى الله عليه وسلم: مرها، وهذا الأمر يدل على الوجوب، فلتلبس تحتها غلالة. وش الغلالة؟ مثل ما تسمونها الحين اليوم بالشلحة أو بطانة، وأخواننا أهل السودان يسمونه عراق. لباس تحت اللباس. ما فائدة هذا الغلالة أو البطانة؟ قال: فإني أخاف أن تصف حجم عظامها. دل على أن المرأة لا يجوز لها أن تلبس لباسا يصف فيه تقاطيع جسمها، خصرها، صدرها، ظهرها، كتفيها، عجزيها. ومنه اللباس الضيق، ومنه اللباس الشفاف، ومنه اللباس الكثيف الذي يصف هذه المعاني. لأن هذه الألبسة القبطية والله أعلم محترف في نساجتها، حتى أنها تصف التقاطيع. وهذا فيه تشوه الشريعة وحرصها على ستر النساء، على ستر النساء. وهذا الأمر يدل على الوجوب. والمناط ما هو؟ قال: فإني أخاف أن تصف حجم عظامها، أي تقاطيع جسمها. نعم. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: لية لا ليتي، يعني أطويها لية ولا تتكلفي بالخمار الذي يستر. والنهي عن الليتين لئلا تتكلف في ذلك. فإن لم يكن الستر إلا بالليتين، الحمد لله، الستر هو المقصود. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار. دل على أن أهل النار أصناف، أصناف كثيرة، منهم هذان الصنفان. ونص عليهما ها هنا لأنه يغفل عن وصف ونعت هذين الصنفين، وإلا فأصناف أهل النار كثيرة، دركها الأسفل للمنافقين، ثم الدركات فوقها لأنواع الكفر بحسب كفرهم، إلى أن تكون الدركة العليا في النار لأهل الكبائر وأهل الذنوب. وهم متفاوتون فيها، أي في موجبات كبائرهم وذنوبهم. صنفان من أهل النار من تبعيضية لم أرهما، دل على أن هذين الصنفين يأتون متى؟ بعده عليه الصلاة والسلام. الصنف الأول: رجال معهم صياط كأذناب البقر، يضربون الناس، أي تكبرا وتعال عليهم، حتى إنهم يهينون الناس بهذه الصياط ويستعبدونهم ويستذلونهم بها، إما لجاههم أو لمالهم أو لملكهم أو لمناصبهم. ونساء كاسيات عاريات. كيف تكون كاسية وفي نفس الوقت عارية؟ لبست لباسا لكنه لم يسترها، إما لقصره، وإما لضيقه، وإما لشفافيته، وإما رابعا إيش؟ لتقطيعه. وكل هذه الأربعة وقعت في هذا الزمان، فهي كاسية لكنها في الحقيقة وفي واقع الحال عارية. لبست اللباس القصير، وما أكثر اللباس القصير عند النساء. ومن العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. من العجائب أن الرجال الذين أمروا بكفي وقصري ورفع ثيابهم أرخوها حتى صارت ثيابهم تسحب، مو بذا واقع؟ والنساء اللاتي أمرن بالستر وجر الثياب أذن لهم إلى شبر، ومن الشبر إلى ذراع، رفعنا ثيابهن. والرفع ما زال متواصلا، فمنهن من تركت ثيابها عن شبر إلى أطراف الرجلين، تطورنا إلى الكعبين، رفعنا بعد ذلك إلى أنصاف الساقين. ترى هذا لباس الحين الملتزمات، للأسف باصطلاحهم الملتزمه تلبس إلى أنصاف الساقين، يقيسونها بمن؟ بالفاجرات. فما زلنا يرفعنا حتى ظهرت الركبتان، وما زلنا يرفعنا حتى ظهر الفخذان، والدعوة في ارتفاع من تحت وانخفاض من فوق. والله يستر، والله يستر، وما وقع عند الكفار سيقع فينا. ولو وجد من يمشي عاريا عندهم من الرجال والنساء لوجد هذا عندنا، ولو وجد عندهم من يأتي أمه علانية لوجد في هذه الأمة من يفعل فعله. حذو القذة بالقذة كما قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من اللباس الكاسي العاري اللباس الشفاف، وما أكثره خصوصا في الحفلات والأعراس وما جرى مجراها، تلبس لباسا شفافا دفع فيه هذا الذيخ وراءها المبالغ الطوال علشان تتميز عن الحريم، فهذا كاسي عاري. النوع الثالث من اللباس الكاسي العاري اللباس الضيق، من أي درجات الضيق؟ من فوق ومن تحت، يصف تقاطيع جسمها وخصرها وصدرها وعجزيها وفخذيها وعجزتها. النوع الرابع اللباس المقطع، يظهر الظهر أعلى، يظهر الصدر، يظهر الأعضاء، يسمى عند الحريم بمزلط، يظهر البطن مشقوق، يظهر الفخذ. هذه كم نوع الآن؟ أربعة. في نوع خامس؟ عندك معلومة ولا ما عندكم؟ افتحوا دواليب حريم وكم تشوفون. النوع الخامس ما جمع هذه الأربعة كلها، تجده في آن واحد ضيق وشفاف ومقطع وعاري، ودفع فيه المبالغ الطوال. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرحن رائحة الجنة. هذا وعيد لهن ووعيد لمن رضي بأفعالهن، لا يرين الجنة ولا يجد ريحها. قال: مائلات مميلات، مائلات عن الحق في اللباس وفي التسكع والتغنج، مميلات أي سبب لإمالة غيرهن بأنواع الافتتان. فذكرهن عليه الصلاة والسلام، وذكر هؤلاء الرجال أنهم من أهل النار، وهذا وعيد لهم بأنه من الكبائر، بأنه من الكبائر. ثم ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجل، لأن اللعنة للمتشبهين من الرجال بالنساء وللمتشبهات من النساء بالرجال. ومن فروعه لعن المتخنثين ولعن المسترجلات. المتخنثين متغنج متسكع كأنه امرأة وهو رجل، إما بكلامه وإما بحركته وإما بهيئته وإما بلباسه. وكذلك النساء تسترجل إما بكلامها وإما بحركاتها وإما بلباسها وإما بهيئتها، وهذا ما يسمى اليوم بالبويات في حق النساء. وفي حق الرجال يسمى الجنس الثالث المتميع من الرجال. ومن اللباس ما يوضع من أدوات الزينة خاصة بالنساء فإن وضع الرجال له هذا من التشبه بالرجال والتخنث. والمخنث عند الفقهاء معناه آخر، المخنث معناه عند الفقهاء غير المخنث عند السوقيين وأهل السربتة. المخنث عند الفقهاء هو من له عضوان، عضو ذكر وعضو أنثوي، فإن كان يبول من أحدهما فله حكم الموضع الذي يبول منه، فإن كان يبول من الموضعين جميعا من عضو الذكر وعضو المرأة فيسمى عنده بالخنثى المشكل، وهذا له أحكامه في الدنيا وله أحكامه في الميراث. المقصود لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبس المرأة أي الخاص بها، درع، خمار، تنورة، بلوزة، ونهى المرأة أن تلبس لبس الرجل، عمامة، مشلح، ثوب. طيب السراويل نوعان، هناك سراويل خاصة بالرجال وسراويل خاصة بالنساء، فهذه في عرف الناس يختص كل بما له من جنسه، وما كان مشتركا فلا بأس، مثل الفراء، الفروة يلبسها الرجل والمرأة، إلا ما نسج على هيئة في لونها أو في تطريزها خاص بالنساء فيأخذ حكم النساء. والعباءة تشمل الرجل والمرأة، لكن عباءة الرجال لها صنف وعباءة النساء لها صنف. نعم. أحسن الله إليك. باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي. في هذا الباب ذكر مسألتين رحمه الله: الأولى التيامن عند لبس الثياب، السنة الثانية ما يقوله لمن استجد جديدا من ثيابه. فيستحب في لبس الثياب أن يبدأ بالجهة اليمنى، فإذا أدخل يده يبدأ بالجهة اليمنى في القميص، في العباءة، في الخبا، في الجبة. إذا دخل رجله في السروال يبدأ بإيش؟ ها؟ يبدأ بالرجل اليمنى. وفي الإزار يبدأ من الجهة اليمنى في إزاره، وإلا هي واحد، إذا لفهما يكون لفه من الجهة اليمنى. لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. القميص هنا هو ما تسمونه بالثوب. وفي حديث أبي سعد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، ثوب، سروال، بشت، طاقية، عمامة، يسميه باسمه، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا ورزقتني من غير حول مني ولا قوة. إذا فيه اعتراف بأن الموهب لهذه النعمة والأكسية نعم هو الله جل وعلا، أنت رزقتني هذا وكسوتني. فالكسوة فرع من الرزق. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ففيه لجأ إلى الله بالدعاء ولجأ إليه باللياذة والعياذة، وهذا توظيف لهذه النعم بشكر الله وبعبوديته، وهذا الدعاء سنة. ويقول: أبلي وأخلقي فيما يلبسه لنفسه أو يلبسه لغيره، كما مر في حديث أمة بنت خالد، أم خالد ابن سعيد بن العاص. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. افتح المجال للأسئلة. نعم، الغلال هي البطانة تحتها، تحتها حتى ما تصف الجسم، ويحتمل أن تكون فوقها حتى ما يحصل فيه وصف عظامها. الممنوع هو ما يكون في وصف تقاطيع الجسم وكبر العظم وصغاره. ومن هذا الباب حرم العلماء العباءة على الكتفين. ليه؟ لأن تصف العظام، هذه سخيفة وذي نحيفة، وذي رشيقة وذي ما هي برشيقة، دربية. تعرف الدربية؟ الحمد لله. نعم، أي نعم، هذا الذكر الحمد لله الذي رزقني هذا وكساني إذا استجد لباسا، عمامة أو ثوب أو سروال أو نحوها. ها، الحديث ما دل على الاستجداد. أي نعم. سم شيخ حسن الله إليك، كيف نجمع بين حديث إن الله جميل يحب الجمال وترك أن يلبس صالح الثياب؟ تواضعا. تواضع. نعم، يسأل أخونا كيف نجمع بين ما جاء في حديث مسعود إن الله جميل، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، وكيف نجمع بين ترك صالح الثياب تواضعا لله؟ الحقيقة لا تعارض بين الحديثين، فهذا يحمل على جانب وهذا على جانب آخر. فإن التواضع والكبر محلهما وين؟ في القلب، ويظهر أثر الكبر وأثر التواضع على الأقوال وعلى الأحوال وعلى الأعمال. فلبس الجديد مثلا والجميل إذا لبسه إظهارا لنعمة الله عليه، كما قال جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث، فلبسه لهذا المعنى فهذا من مما يحبه الله. إذا لبسه في يوم الجمعة وفي العيدين وللوفد فهذا مما يحبه الله، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستجد ثوبه في العيدين، ويستحب في العيدين أن يلبس أحسن الثياب لهذا المعنى العظيم. وكانت له حلة حمراء يلبسها للجمعة والوفد والعيدين عليه الصلاة والسلام. في المقابل إذا ترك لبس الجديد في سائر أحواله تواضعا، لبس نظيفا فكان من الأول، النظيف من الجميل، لبس القديم النظيف تواضعا لا يغالي في ثمنه في عامة أحواله، فهذا موعود بهذا الوعد الكريم أن الله يخيره بين حلل الإيمان أيتهن شاء. الحديث ليس بينه وبين الآخر تعارض، بل لكل منهما وجهة، وإذا انفكت الجهتان زال التعارض. إذا كان الإنسان غنيا ذا مال، إذا كان الإنسان غنيا ذا مال واشترى ملابس غالية عرف الناس، يعني تكون 5,000 قماش، 6,000 أحيانا توصل إلى 30,000 وهو غني، هل يعتبر هذا حق إسراف؟ يسأل مجذوب يقول إذا كان الإنسان غني في نفسه ولبس واشترى ثيابا غالية، لكن هي بالنسبة إليه ليست غالية، وإنما بالنسبة لمن دونه أو بالنسبة لعامة الناس، فهل هذا من السرف؟ الجواب الله أعلم، الله أعلم. فليأخذوا مني تسلمة تطير بها، فلان يجيزها وفلان يسوي، فنقول الله أعلم، لأن البذاذة من الإيمان والتواضع من الإيمان، كذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. سم يعني كيف يحكم أولاده وبناته ونساءه في اللباس خاصة في المجتمع المعاصر؟ الجواب بأقصر عبارة بأن يكون رجلا لا يكون ذكرا. وضح الجواب؟ يكون رجال، وهذه تكفي عن كثير من التطويل. الله المستعان. هذا السؤال الأخير. تلبس العباءة لما؟ تلبس، هل للمرأة أن تلبس عباءة زوجها في بيتها؟ إن كان هذا اللباس لأن لا تجد غيره يدفيها ولا يسترها فلا بأس، وإن كان ممن تجملها له فيدخل في العموم في لعن النبي عليه الصلاة والسلام: الرجال يلبسون لبس النساء والنساء يلبسن لبس الرجال. والنهي عام، ما خص داخل البيت أو خارجه. لكن يجب أن ينتبه أن هناك من الألبسة ما هو مشترك بين الرجال والنساء، مثالها السراويل مشتركة، مثالها البيجامات الداخلية في البرد مشتركة، الشراريب مشتركة، الجاكيتات في الشتاء مشتركة، على أنه مع الترف صار شيء يخص النساء بألوانه وهيئته، والرجال يخصهم بألوانه وهيئته. فالمرد في هذا إلى العرف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.